بعض الأدوية كان يعني بحثني الدار في الرباط كاين بعض الأدوية اللي كتخدم لما يكون الشخص صائم أحسن، مثلا لما يصوم الشخص. أدوية كثيرة وكاين أدوية لا تخص أمراض بعض يعني نعم العليين، كاين أدوية كتمشي ملي كيكون الجسم، علاش كتمشي ملي كيكون الإنسان صائم؟ لأن كاين ديتوكسيفيكاسيون، لأن كينطرح السموم نعم. ثم تأخذ دواء. المعجزة ديال الصيام أن الناس اللي عندهم فقر الدم يتعالجوا، لما يصوموا كيتزاد هذاك الدم، يعني نسبة الحديد في الدم كتزاد. العكس ماشي ماشي يعني فقر الدم، أنه يتقلص فقر الدم أثناء شهر رمضان، رغم أن الناس صايمين. يعني بمعنى أن فقر الدم ليس من الأكل، فقر الدم هو خلل من الكابحات اللي كيخليوش الحديد يوصل عدم للدم. الامتصاص نعم أكيد عدم الامتصاص، أنه ليس من كمية الحديد. ثم كيلاحظوا الناس اللي عندهم آلام في المفاصل وعندهم هشاشة العظام، هنا الصيام ما كيبقاش عندهم آلام المفاصل، ما كيبقاش عندهم هشاشة العظام الذين يصومون. غريب يعني أشياء، يعني معجزة، أشياء معجزة. أن هناك مشكل بسيط عند الناس اللي عندهم قرحة المعدة، غادي يحسوا بواحد الحريق شوية فظيع في الأيام الثلاثة الأولى، ومن بعد يتعودون وإن شاء الله ما يكونش مشكل، ما يكونش عندهم مشكل. حتى بالعكس هي البكتيريا هذه الإتش بي، هيليكوباكتير بيلوري، هذه اللي كتسبب مشكل ديال قرحة المعدة، هي يقضي عليها الصيام. لماذا؟ لأن هذه البكتيريا تنتعش من اللحوم، الأشياء التي تتعطل في المعدة ملي كيكون اللحم. المعدة تتعطل، الأشياء اللي كتتعطل في الهضمية اللي كتزيد تنعش هذه البكتيريا. ملي كيكون الشخص صائم كتكون المعدة فارغة، يعني هذه البكتيريا هذه تتراجع في العدد يعني تتراجع، لأن التحليلة كيعمل لك الطبيب مثلا ثلاثة العلامات ولا أربعة، يعني واش عندك كثير ولا علامة وحدة ولا شيء، فهي تتقلص. كيكونوا ثلاثة العلامات ومن برا العيد إلى الناس عملوا التحليلة كيلقاو علامة وحدة، ولا ربما ما يبقاوش يحسوا بأي شيء إن شاء الله. يعني الكوليسترول كينقص، أكثر من ذلك يلاحظوا الناس على أن النظر والسمع كيتحسنوا أثناء شهر رمضان.